الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأين رشاد؟ تفضل. بارك الله فيك، تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. خيرا، تفضل. عن جابر عن عبد الملك عن جابر سمرة عن رسول الله عليه وسلم قال: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، الذي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. احسنت. يوسف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الملك عن جابر عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن سمرة عليه وسلم قال: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. خيرا، حفظت، تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، ولا كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. عبد الرحمن. عبد الرحمن الآخر. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن جابر بن سمرة عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، ولك نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فاضل الذي عن الملك، ما اسمك؟ إبراهيم. عندك يا إبراهيم؟ ما حفظت؟ عند إبراهيم الآخر. أنت اسمه إبراهيم؟ إبراهيم بدل إبراهيم. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن أحسنت. سليمان. خيرا. ارفع صوتك. أبو عوانة. عن جابر بن سمرة. خيرا. ما اللي عن سالك فهد؟ خيرا. الله يهديك. نسيم. أبو عوانة. عندك ما اسمك؟ مأمون. أنت ما اسمك؟ يونس. حفظت؟ ما اسمك؟ عبد الرحمن. تفضل سمع. عوانة. أبو عوانة. عن عبد الملك. عن جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن جنوبهما في سبيل الله. عندك ما حفظ؟ عندك عندك أنا شيء. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا موسى، حدثنا أبو معاوية عن عبد الملك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزه في سبيل الله. لما ذكر البخاري هذا الحديث؟ أحسنت. قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: والذي نفسي بيده. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثني محمد. منسوب عندك أو نبه عليه الحافظ؟ العيني. محمد بن سلام البيكندي. قال: أخبرنا عبده بن سليمان الضبعي عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. الشاهد قوله والله، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم بلفظ الجلالة، كما أنه في الحديث الأول أقسم بقوله: والذي نفسي بيده. ولا حديث الذي قبل: لا ومقلب القلوب. فمقلب القلوب هو الله، والذي نفسه بيده هو الله. وهنا في هذا الحديث أقسم بصريح له الجلالة، وقوله يا أمة محمد طريقة يستخدمها الخطباء لاستحضار أذهان السامعين. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تارة يقول يا أمة محمد، وتارة يقول أيها الناس، وتارة يقول انظروا ونحو ذلك. ومنها قوله لعبد الله بن عباس وهو رديفه على الراحلة، يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني يريد أن يحضر ذهنه. ما فاجأه بقوله احفظ الله يحفظك، فإنه لا يزال شارد الذهن، لكن استحضر ذهنه أولا ثم علمه بعد. نعم. فكذلك أنت في أثناء الخطبة لو استحضرت أذهان السامعين بعبارات شرعية جائزة لا بأس. بعض الناس ربما يكثر في خطبته بقول صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فربما يكررها عدة مرات. خيرا، خطوة الجمعة ينبغي أن يستنصتهم، لأنه إذا قال صلوا على النبي لزمهم أن يصلوا عليه، لا سيما وهو بأمر الخطيب. نعم. و لك أن تقول هل أنتم تسمعون أو انتبهوا ونحو ذلك من العبارات التي تستحضر بها أذهان السامعين. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناداهم قائلا يا أمة محمد، في حديث أم سلمة أنها كانت تمشطها ماشطتها، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد يعظ الناس، فقال أيها الناس، قالت ابتعدي عني، قالت إنما يخاطب الرجال، قالت وأنا من الناس، وأنا من الناس. نعم. هذا يدلك على أن لهذا التنبيه أثر، وهو استحضار أذهان السامعين. قوله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، دليل على أن الله عز وجل كشف لنبيه من أمور الآخرة ومن أمور ملكوت السماوات والأرض ما لا يكشفه لغيره وما لا نعلمه. فأراه الله عز وجل شيئا من عذاب القبر، وشيئا مما في الجنة، وشيئا مما في النار. فلهذا لو علمنا ما علم لبكينا كثيرا ولضحكنا قليلا. وهكذا كشف الله له عن فتن تنزل، إني لأرى وقوع الفتن خلال بيوتكم كوقع القطر، أو كما قال ويل للعرب من شر قد اقترب. الله أعلم ما الذي أطلعه الله عليه، هل هو على مجرد هذه الكلمات أم أنه رأى العذاب أو أنه رأى العذاب وغير ذلك. المهم خلاصتها أن الله أطلع نبيه على أمور لو علمناها لكان بكاؤنا أكثر من ضحكنا. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يطلعه الله عز وجل على أشياء ولا يبكي منها، ويبكي مما هو أقل منها. نعم، بكى على روح طفل في الغرغرة وهو ابن بنته، ويوم المعراج رأى السماوات العلى وسدرة المنتهى، وانتقل فيها من علم الغيب إلى علم المشاهدة، رأى الأمور على ما هي عليه، ورأى الجنة والنار. فهذا يدلك على ملكة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما يقرأ آية من كتاب الله يبكي بكاء شديدا، لأن الآية إما تدل على جنة أو على نار أو نحو ذلك، ومع ذلك يصعد إلى السماوات العلى ويعلم أن الأمر كبير، وهو في صدد تحمل مسؤولية، ويرى الجنة والنار والملائكة والنبيين، ويصعد إلى السماوات العلى سماء تلو سماء، ويخاطب الله عز وجل عدة مرات، ويدخل الجنة ويطلعه الله على ما في النار، ويرجع إلى الأرض مرة ثانية. وما نعلم دليلا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكى في تلك الليلة. هذا كمال وليس بنقص، هذا كمال وليس بنقص. نعم، اكتبوا بارك الله فيكم. قال البخاري: حدثني محمد قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا، ولضحكتم قليلا، إلى هنا. تفضلوا، بارك الله فيكم.